النسخة فيها. بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النسخة بالله جزاك الله. النسخة اللي كانت هنا. كنت تعلق عليها كذا. تعلق عليها؟ إيه كنتم تعلقون عليها يمكنكم. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم في الدرس السابق شرح أول حديث في باب إزالة النجاسة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. ومفهوم هذا الحديث كما تقدم أن الخمر إذا تخللت بنفسها من غير فعل من المكلف فلا حرج، يعني فيحل لنا أن نطعم من هذا الخل، ويدل على هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي: ولا يعلم له مخالف. وتقدم لكم الكلام في الخمرة، هل هي طاهرة أم نجسة، وأن عامة أهل العلم على القول بنجاستها، ومن أهل العلم من قال إنها طاهرة، وتقدم أنه أقرب القولين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم. تقدم لكم أيضا في الدرس السابق خلاف أهل العلم في الحمار والبغل، هل هما نجسان أم طاهران، وأن الراجح أنهما طاهران قياسا على الهرة لأنهما من الطوافين علينا، وأما لحمهما فهو حرام، لا يحل أن نأكل من لحوم الحمر الأهلية. وأما حمار الوحش فهو صيد كما جاء هذا في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة. والبغل كذلك حرام لأنه قد تولد مما يحل أكله ومما يحرم، تولد من الخيل والحمر، فغلب فيه جانب الحظر، لأن الأصل في اللحوم المنع، لا يحل منها. الأصل أن هذه اللحوم الأصل فيها الحظر، يعني بمعنى أن اللحم لا بد أن يعلم أنه قد ذكي. وأما في الأطعمة يعني في الحيوانات، هل هذا حلال أم هذا حرام، فإن الأصل هو الحل، لكن الحمر الوحشية قد نص لكن الحمر الأهلية قد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تحريمها، والبغل قد تولد منها ومن غيرها. فلما كان قد تولد منها غلبنا فيها جانب الحظر، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث صحيح، ويدل على أن ريق ما يؤكل لحمه طاهر، فالإبل ريقها وكذلك رطوبتها وسؤرها كل ذلك مباح. وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجسان كما تقدم، أما ريقه وسؤره فإن فيه تفصيلا كما تقدم. فإن كان من السباع فهو نجس، وإن كان من البغال والحمير فتقدم لكم أنه طاهر، وأن ريقها طاهر لأن لمشقة التحرز من ذلك، تقدم شرح هذا في الدرس السابق. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. هذا الحديث في المني، والعلماء قد اختلفوا في المني أطاهر هو أم نجس. فمن العلماء وهم الحنابلة من قال إنه فمن العلماء وفيهم الحنابلة من قال إنه طاهر، ومن العلماء من قال إنه نجس. وأصح القولين أنه أي المني طاهر، وذلك لأن المني كان يفرك فركا ويسلت سلتا من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث عائشة. ومعلوم أن الثوب لا يطهر بسلت أو فرك ما يكون عليه من النجاسات، فدل هذا على أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لكان لا بد من غسله، لا يكفي فيه الفرك ولا السلت. ولأنه أي المني أصل الخليقة، أي خليقة بني آدم، وفيهم الأنبياء وفيهم الصالحون، والله جل وعلا كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن تكون هذه النطفة التي خلقوا منها طاهرة لا نجسة. إذن أصح القولين أن المني طاهر وليس بنجس. ومثله كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد الرطوبة التي تكون في فرج المرأة، فهذه الرطوبة في حكم المني، يعني إذا أنزلت المرأة فإن ماءها كذلك طاهر كمني الرجل، وكذلك أيضا الرطوبة التي تكون في فرجها فهي طاهرة تمسكا بالأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. إذن المني طاهر، وكذلك الرطوبة التي تكون في فرج المرأة. وأما المذي فنجس، ولذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بغسله فهو نجس. وهل يكفي فيه النضح والمراد بالنضح هو الصب للماء بلا عصر. النضح هو صب الماء بلا عصر، ليس المراد بالنضح مجرد رش الماء، بل المراد بالنضح أن يصب الماء بلا عصر، أن يصب الماء بلا عصر تخفيفا. فأصح القولين، وهو رواية عن أحمد واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النضح يكفي في المذي، يعني أن يأخذ ماء فيصبه عليه. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضأ وانضح فرجك. وعلى ذلك فيكفي فيه النضح، يعني إذا أصاب الثوب منه شيء فيكفي فيه النضح. ويجب غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. نعم. وأما الودي فهو نجس إجماعا، والودي سائل أبيض يخرج على ندرة بعد البول، يخرج عند بعض الناس نادرا بعد قضاء الحاجة، يعني بعد البول يخرج هذا الذي يسمى بالودي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم، تقدم أن هذا يدل على أن المني طاهر. نعم. ثم قال: عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح، وفيه التخفيف في بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يأكل الطعام شهوة، وإن كان قد يعطى الكسرة من الخبز ونحوه فيأكلها، لكنه لا يشتهي الطعام في الأصل. فهذا الغلام الذي هو في زمن الرضاع ولا يشتهي الطعام خفف في بوله، فيكفي فيه الرش، والمراد بالرش هنا الصب للماء، يعني بأن يصب الماء صبا بلا عصر. ولذا جاء هذا في صحيح مسلم لما وضع في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبي فبال في حجره، الحديث متفق عليه، وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فصبه عليه، دعا بماء فصبه عليه. إذن المراد بالرش هنا يعني الصب، يعني بلا عصر، يصب الماء صبا من غير عصر كما قرر ذلك أهل العلم. والحكمة من ذلك، يعني في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، حمك الله، من أهل العلم من قال إن بول الصبي خفف فيه لأنه يكثر حمله، يحمله الضيف ويحمله رب البيت، يحمله الرجل وتحمله المرأة، يكثر حمله فخفف فيه، بخلاف الجارية فإن العادة أن الذي يحملها هم أهلها خاصة. ومن أهل العلم من قال إن بول الغلام فيه حرارة، فهذه الحرارة تخفف نتنه، وليست هذه الحرارة موجودة في بول الجارية. ومن العلماء من قال إن بول الغلام يذهب هنا وهنا، يعني لا يكون في محل واحد، بخلاف بول الجارية فإنه يكون في محل واحد، فيكون غسله مع العصر أسهل لأنه يكون في محل واحد، بخلاف بول الغلام فإنه قد يصيب الثوب كله، يعني من هنا ومن هنا فخفف فيه. هذا ما ذكر من الحكم في هذه المسألة، والله أعلم. وعلى كل فإن الشارع خفف فيه فجعل النضح أو الرش وهو الغسل بلا عصر جعله مطهرا له. وعلى ذلك فبول الغلام الذي لا يأكل الطعام نجاسته مخففة، والمذي كذلك كما تقدم نجاسته مخففة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرضه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. دم الحيض نجس باتفاق العلماء، وتقدم لكم أن أصح القولين أن دم الآدمي طاهر، سواء كان دم شهيد كما هو المذهب أو كان غيره هذا هو الراجح، فقواه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كما تقدم. ودم الحيض نجس باتفاق العلماء لدلالة هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن الغسلة الواحدة التي تذهب بعين النجاسة وبأثرها الذي يمكن أن يزول بلا حرج ولا مشقة أن ذلك يكفي، لأن هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض سبعا، وعلى ذلك فتكفي غسلة واحدة في سائر النجاسات. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة من محقق العلماء، وأن غسلة واحدة تكفي ما دام أن النجاسة قد ذهبت، فهذه الغسلة تكفي، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وتقدم لكم في الدرس السابق أن أصح القولين أن النجاسة بأي طريق زالت فإن المحل يطهر، بالريح أو بالشمس أو بالمسح أو بغير ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: القرص معروف، وهو أن يعني تقول هكذا بأظافرها، بالماء تحك هذا الموضع الذي أصابه الدم نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث حديث حسن، لأنه من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة حسنة. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنفي الحرج والمشقة، فإذا غسل هذا الدم أو غسل غيره مما هو نجس فبقي منه أثر لا يزول إلا بمشقة، بقي لون لون هذه النجاسة، يعني بقيت حمرة مثلا، فهذا يكفي، يكفي إذا غسل الدم وبقيت الحمرة فإن هذا الثوب قد طهر، فلا يضر هذا الأثر، لأن هذه الحمرة لا تذهب إلا بمشقة. أما الطعم فبقاؤه دليل على بقاء النجاسة، إذا وجد طعم فإن الطعم يدل على وجود النجاسة، وأما إذا بقي أثر ليس الطعم فإن هذا يعفى عنه لما تقدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لأن هذا الأثر يحتاج إلى مزيلات أخرى عادة، فيكفي الماء ولا تحتاج لإزالة أثر هذه النجاسة إلى مزيلات أخرى. واعلم أن أصح قولي العلماء وتقدمت الإشارة إليه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة العفو عن يسير النجاسات مطلقا، ما كان يسيرا عرفا من النجاسات فإنه يعفى عنه من دم أو نحوه، ما يكون من رشاش يسير في العرف فإنه يعفى عنه، كالرشاش الذي يكون في ثوب الجزار رشاش يسير في العرف، وأما إذا كان هذا الرشاش كثيرا في العرف فلا كأن يكون في موضع الظفر أو في موضع الدرهم ونحو ذلك، فإن الواجب عليه أن يغسله، وأما اليسير عرفا فإنه معفو عنه، لأن هذا تعم به البلوى، والشريعة الإسلامية قد جاءت بنفي الحرج ودفع المشقة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، فإذا قلت وضوء فهو الماء، وإذا قلت وضوء بالضم فهو الفعل. والوضوء في اللغة النظافة والحسن، يقال وجه وضيء أي حسن، وفي الاصطلاح غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، ويأتي إيضاح هذا إن شاء الله. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على السواك، ولولا مخافته المشقة على أمته لأمرهم به أمر إيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو قال مع كل وضوء. هذا يدل على تأكد استحبابه، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف المشقة على أمته لأمرهم به، أي أمر إيجاب وإلزام. واعلم أن محله كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد مع المضمضة، وهذا هو اللائق والمناسب، وفيه حديث ضعيف رواه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ثم إنه تمضمض فأدخل أصبعه في فيه، وهذا الحديث إسناده ضعيف، لكن هذا الموضع هو المناسب، لأن المضمضة تنظيف للفم، والسواك كذلك تنظيف للفم وتطهير له، لكن لو تسوك قبيل الوضوء أو بعيده يعني مباشرة فيجزئ إن شاء الله، فالأمر فيه سعة، لكن الأولى أن يكون هذا مع الوضوء بأن يكون في المضمضة، لكن بعض الناس يتسوك قبيل الوضوء، يعني وهو يتهيأ للوضوء يتسوك فيشرع في الوضوء، وبعضهم يتوضأ فيتسوك مباشرة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، وإن كان الأقرب له ألا، وإن كان الأحوط له أن يكون ذلك مع مضمضته لينال هذا الثواب. والسواك كما جاء في مسند أحمد وسنن النسائي مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة دليل على ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أن الأفضل أن يكون التسوك باليد اليسرى، لأن هذا من باب التنظيف والتطهير، فيكون التسوك باليد اليسرى لأن هذا من باب التنظيف، هذا هو الأقرب، لكنه يبدأ في تنظيفه لفمه بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي رواية لأبي داود وفي سواكه. واعلم أن السواك يكون بالعود الذي ينقي ولا يضر، لا يتفتت، لا يضر اللثة، ومن أمثل ذلك عود الأراك، وقد جاء في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجتبي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عودا من أراك، فإن كان بغيره كالعرجون ونحوه ومثل ذلك أيضا فرشة الأسنان فإنها تقوم مقام السواك، فإن ذلك كله يعني من عود الأراك أو العرجون ونحو ذلك ومثله فرشة الأسنان كل ذلك تحصل به إصابة السنة، لأن المقصود هو تطهير الفم، وهذا كله يطهر الفم. فإن تسوك بأصبع أو بخرقة أو بمنديل، بعض الناس يأخذ منديلا ينظف فيه فاه أو ينظفه بأصبعه الخشنة ونحو ذلك، الخرقة يعني بطرف شماغه، أصح القولين واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم وصححه الموفق بن قدامة أنه يحصل له من الفضيلة والثواب بقدر ما يحصل من التطهير، يعني بقدر ما يحصل من التطهير بالخرقة وبالأصبع وبالمنديل، بقدر ما يحصل من التطهير يحصل له الثواب، لا سيما إذا لم يكن عنده سواك يتسوك به، أقول لا سيما إذا لم يكن عنده سواك يتسوك به. إذن إن تسوك بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك فإن ذلك يجزئ وينال من الفضل ومن السنة بقدر ما يحصل له من الإنقاء. وأما ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من السواك الأصابع فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. وهذا الحديث وهو حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا والأحاديث الأخرى في السواك دالة على مشروعية السواك في كل وقت، حتى للصائم قبل الزوال أو بعده، وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي رواه البيهقي فضعيف لا يصح. فإن قيل فما الجواب عن كونه يذهب الرائحة التي تخرج من فم الصائم، وفي الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. فالجواب أن هذا الأثر يحبه الله جل وعلا وهو خلوف فم الصائم، لأنه أثر عن عبادة، ولا يعني هذا أن المكلف لا يسعى إلى أن يذهبه، كالغبار الذي يكون في سبيل الله، فلا يعني هذا أنه لا يبعد عن أرض يكون فيها تكون فيها الأرض لا غبار لها حتى يسلم من هذا الغبار الذي يؤذيه. فالمقصود أن هذا الأثر يحبه الله، ولذا جاء في الطبراني عن عبد الرحمن بن غن أنه قال لمعاذ رضي الله عنه لما سأله عن السواك للصائم قال غدوة وعشية، قال إن الناس يكرهون ذلك ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال إنما أمرهم بالسواك وليس بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك خير إنما فيه شر، يعني هذه رائحة كريهة، إنما أحبها الله جل وعلا لأنها أثر عبادة. والعبد قد أمر بالسواك ولم يؤمر بأن ينتن فاه عمدا، وعلى ذلك فيستاك غدوة وعشية، هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة. واعلم أن السواك يستحب في يتأكد استحبابه في مواضع، منها ما جاء في هذا الحديث مع الوضوء، ومنها عند كل صلاة كما في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يعم الفرض والنفل. ومنها إذا دخل منزله، فإن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل منزله، فقالت بالسواك، والذي يظهر أن هذا من باب حسن العشرة للأهل ليطيب فاه لهم. وعلى ذلك فقياس المسجد على البيت لا يصح، بعض العلماء قال يستحب إذا دخل المسجد قياسا على دخوله المنزل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستاك عند دخوله منزله لأنه كان يصلي الراتبة في البيت، فيكون هذا من السواك للصلاة، والذي يظهر أنه إنما كان يتسوك ليطيب فاه لأهله، وهذا من حسن العشرة. فلا نقول إنه يستحب عند دخول المسجد إلا أن يريد الصلاة، فإذا أراد أن يصلي استحب له كما تقدم أن يتسوك. ومن ذلك استحباب السواك عند الاستيقاظ من الليل، وكذلك إذا نام في النهار فكذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. فإذا استيقظ من نوم يغير رائحة الفم عادة استحب له أن يتسوك. ويستحب كذلك السواك لقراءة القرآن، وفي البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا أفواهكم للقرآن. إذن هو مستحب في كل حال، لكنه يتأكد في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، ومن ذلك تغير رائحة الفم بكثرة كلام أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. دعا بوضوء يعني بالفتح، يعني دعا بماء، دعا بماء. نعم. صلى الله عليكم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات فغسل كفيه الكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ. وغسل الكفين سنة, غسل الكفين في أول الوضوء سنة باتفاق العلماء, فيغسل كفيه من أطراف أصابعه إلى الرسغ ثم مضمض. المضمضة هي تحريك الماء في الفم, أن يحرك الماء في فيه. إذا أدخل الماء في فيه من غير تحريك لا يسمى هذا مضمضة, لابد أن يحركه, لابد أن يحركه في فيه. والإسباغ فيه أن يحركه إلى أقاصي فمه, هذا إسباغ. لكن مجرد التحريك ولو قل هذا مضمضة. والاستنشاق أن يجذب الماء إلى باطن أنفه, أن يجذب الماء إلى باطن أنفه. والإسباغ فيه أن يجذبه إلى أعلاه ويأتي. والاستنثار هو أن يخرج الماء من أنفه, أن يخرج الماء من أنفه, هذا يسمى بالاستنثار. والمستحب في المضمضة أن يكون ذلك باليد اليمنى, رحمك الله, المستحب في المضمضة أن يكون ذلك باليد اليمنى كما جاء هذا في سنن أبي داود. وأما الاستنثار فلكونه فيه إزالة أذى أو قذر, لأن هذا الماء يحمل في العادة الأذى, فيستحب أن يكون باليد اليسرى. الاستنثار يستحب أن يكون باليد اليسرى. وأما المضمضة فيستحب وكذلك الاستنشاق فيكون باليد اليمنى. نعم. صلى الله عليكم. ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات يغسل وجهه, الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا, من الأذن إلى الأذن عرضا, ومن منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذا هو الوجه, هذا هو الوجه. وعلى ذلك فالبياض هنا الذي يكون بين العذار والأذن, بين العذار والأذن, هذا من الوجه, هذا من الوجه, من الأذن إلى الأذن. فهذا البياض الذي يكون بين العذار, العذار هو الشعر الذي ينبت تحت الصدغ على هذا العظم الناتئ, هذا العظم الناتئ في أعلى الوجه يكون تحت الصدغ, هذا العظم الناتئ, هذا الشعر الذي ينبت عليه يسمى بالعذار. فما بين الأذن والعذار هذا من الوجه, ويجب أن يغسل ما في الوجه من شعر كثيف, أن يغسل ظاهره, ما في الوجه من شعر كثيف يجب غسل ظاهره, يجب غسل ظاهره, يغسل ظاهر اللحية الكثيفة. الكثيفة هي التي لا تصف لون البشرة, فالتي لا تصف لون البشرة تسمى باللحية الكثيفة, يعني ما يبين من تحتها لون البشرة, هذه اللحية الكثيفة. فيجب غسل ما في الوجه من شعر, يعني الظاهر منه, شعر الحاجب, العنفقة, العذار, اللحية, يعني يغسل ظاهرها. وأما التخليل فيأتي, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل من غير أن يداوم, يعني يخلل بلا مداومة, يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. غسل العين لا يشرع من داخل, هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات بدأ باليمنى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله, الحديث, وفي طهوره, وفي طهوره, وفي شأنه كله, كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وجاء عند الخمسة إلا النسائي: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فإن بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه باتفاق العلماء بالإجماع، يجزئه أن يبدأ باليد اليسرى قبل اليمنى، لكن الأفضل أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى. قال هنا: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. المرفق هو الذي نعبر عنه بالكوع، نعبر عنه بالكوع، وفي اللغة الكوع هو العظم الذي يكون في طرف الرسغ يقابل، يعني يحاذي الإبهام. هذا العظم هو الكوع، هو الكوع. أما هذا العظم الذي يتكأ عليه فهو المرفق. فيغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويدير الماء على مرفقه، يدير الماء على مرفقه. وبعض الناس، وهذا يخالف الإجماع، يبدأ من الرسغ هنا، يعني إذا غسل وجهه تمضمض واستنشق غسل يديه من هنا اكتفاء منه بغسله في أول الوضوء، لأنه غسل كفيه في أول الوضوء، فيقول هذا يكفي، وهذا جهل ويخالف إجماع العلماء. فالغسل الذي في أول الوضوء للكفين هذا مستحب، أما غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه فهو فرض، فهو فرض، ولذا هذا الوضوء لا يجزئ. لكن من فعله جهلا، لأن من المسائل التي تخفى على العامة، فلا يؤمر بقضاء ما سبق إلا الصلاة الحاضرة، إن كان مثلا صلى العصر على هذه الصفة أمر بالإعادة. إذن يبدأ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا بد من إسالة الماء كما تقدم، لأن الغسل فيه إسالة، لا بد أن يسيل الماء. إذا كان في اليد شيء من وسخ كما يكون هذا في أطراف الأظافر، فإن هذا يعفى عنه كما هو المشهور في المذهب، وهو اختيار الموفق، وذلك لأن أظافر الصحابة رضي الله عنهم لم تكن تخلو من هذا، لأنهم كانوا أهل مهنة وعمل وكدة، فلم تكن تخلو، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وألحق بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما يكون على عضو المتوضأ مما يحول عن وصول الماء إلى العضو ويكون يسيرا من صبغ ونحوه، تكون هناك أشياء يسيرة. وبعض الناس إذا أزال اللزقة، يعني اللصوق التي تكون مثلا على ظهره أو تكون يعني في الغسل أو تكون على يده، تبقى أشياء يسيرة، إذا أراد أن يزيلها فإنه قد يضر بجلده. وكذلك أيضا الذي يعمل بالأصباغ هذه فيغسل يده، تبقى نقط يسيرة، هذا يعفى عنه. فالشيء اليسير الذي يحول يعفى عنه، سواء كان وسخا كما هو المذهب أو لم يكن من الوسخ من صبغ ونحو ذلك، فإن هذا يعفى عنه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. ثم مسح برأسه، لم يذكر عددا، وهذا يدل على أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، لا يمسح أكثر من مرة، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الصواب، وهو أصح القولين، وهو المشهور في المذهب وهو أصح القولين. وأما ما جاء في حديث عثمان في أبي داود وأنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقد أنكره أبو داود وغيره. ولأن فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مسح الرأس مرة واحدة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن المسح إذا تكرر كان غسلا، فإذا ترددت في مسح الرأس أكثر من مرة كان ذلك بمنزلة الغسل. فالمسح للرأس وللجبيرة وللخف وللعمامة إنما يشرع مرة واحدة، إذا كرر كان ذلك بمنزلة الغسل. نعم. والرأس منه الأذنان، ولذا جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، ومنه الصدغ وهو الذي يكون فوق العذار. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه، وصدغيه وأذنيه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. الكعب والعظم الناتئ في أسفل الساق. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. نعم. وتقدم وأن هذا هو أصح قولي العلماء، وأن المسح لا يكون إلا مرة واحدة. نعم. أحسن عليكم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. واعلم أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس في البخاري، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في البخاري، وهذه الصفة الثانية. وكان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يعني باستثناء مسح الرأس، كما في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقدم، وهذا هو غالب فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم. وعند أبي داود: فمن زاد أو نقص. ولفظة أو نقص أعلها الإمام مسلم، وذلك لأن النقص في العدد سائغ كما تقدم، بأن يتوضأ مرة مرة أو يتوضأ مرتين مرتين، لكن البيهقي تأول ذلك بأن المراد بالنقص أن ينقص من غسل العضو، بألا يصيب بعض العضو، بألا يصيب الماء بعضا من العضو. وهذا تأويل جيد لكنه يخالف الظاهر، لأن ظاهر قوله أن مسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد، ظاهره فمن زاد على الثلاث أو نقص، يعني نقص عن الثلاث، فقد أساء وظلم. فالقول بأن هذه الجملة معلة يعني أو نقص هذا أولى. إذن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، وجاء عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أي باستثناء مسح الرأس كما تقدم، وهذا هو الغالب عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه وهي الصفة الرابعة أنه توضأ فخالف، خالف يعني في العدد، فجاء عنه أنه غسل وجهه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه يعني مرة. هذه مخالفة في العدد، يعني يخالف يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء مرة. هذا وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. نعم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه هكذا، ثم يردهما من القفا هكذا إلى مقدم الرأس، فتكون البداية بالمقدم. وجاء في أبي داود أنه بدأ بمؤخر رأسه، هذه صفة أخرى، يبدأ هكذا فيبدأ بمؤخر الرأس. وجاء عنه صفة ثالثة كما في أبي داود أنه بدأ من قرن شعره إلى منصبه لا يغير الشعر عن هيئته، يعني هذا يحتاجه من له شعر كالمرأة، فإذا كان الشعر هكذا يعني يقول هكذا وهكذا وهكذا ويمشي مع الشعر حيث توجه حتى لا يتشعث الشعر. جاء هذا في سنن أبي داود من حديث الربيع. وعلى ذلك فهذه صفة ثالثة، يعني يبدأ من هنا من قرن رأسه يذهب هنا ويذهب هنا ويذهب هنا ولا يشعث رأسه كما جاء في الرواية في أبي داود من حديث الربيع. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قالوا: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. وهذا حديث صحيح، وفيه صفة مسح الأذنين وأنه يدخل أصبعه السباحة في الأذن، يعني في صماخ الأذن، ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن، يعني هكذا يفعل هكذا. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. نعم. والأذنان كما تقدم من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. نعم. وهذا الحديث فيه أنه يجب على من استيقظ من نومه أن يستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت، وقوله يبيت هذا يدل على أن المراد بالمبيت هنا، يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل، فإذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه أن يستنثر ثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه أنه يجب على من استيقظ من نوم الليل، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وهو قول الجمهور، فالمبيت إنما يكون بالليل، فيقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فيجب على من استيقظ من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الغسل للكفين ثلاثا هو طهارة مفردة، طهارة مفردة تجب، فهي مفردة يجزئ أن تكون قبل الوضوء ولو بزمن طويل، ولو بزمن طويل. هذا رجل مثلا يريد السفر فاستيقظ من نوم الليل فغسل يديه ثلاثا ثم ركب فسافر، ثم إنه حضرت الصلاة فتوضأ ولم يغسل كفيه إلا مرة واحدة أو مرتين، أو ترك غسل الكفين لأنه مستحب فلا حرج، لأنها طهارة مفردة، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأنها طهارة مفردة يجزئ أن تكون قبل الوضوء ولو بزمن طويل. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء، نعم، أسبغ الوضوء يعني أكمل الوضوء ووفه، فإسباغ الوضوء هو توفية الوضوء وتكميله، فإن كان في الواجبات فهو واجب، وإن كان في السنن فمستحب. فالدلك مثلا هكذا، يعني الماء وصل إلى اليد، لكن الدلك هذا إسباغ مستحب، لكن إذا كان يغلب على ظني أن الماء لم يصل إلى ما بين أصابعه فنقول يجب إسباغ واجب، هذا أن تدخل أصابعك أو أن تفتح ما بين أصابعك حتى يدخل الماء، أو أن تصب الماء بينها، هذا إسباغ واجب. إذن الإسباغ الواجب في الواجبات يجب وفي السنن يستحب، فإسباغ الوضوء هو تكميله وتوفيته وإعطاؤه حقه. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع يعني الدلك، بأن يدلك ما بين أصابعه، يعني يقول هكذا باليدين، يقول هكذا يدخل أصابع هذه في هذه هكذا هكذا، هذا تخليل أصابع اليدين، لأن التخليل هو إدخال شيء في خلل شيء آخر، هذا هو التخليل، أن يدخل شيئا في خلل شيء آخر. وأما أصابع الرجلين فقد جاء عند الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلل، وفي رواية دلك، بين أصابع رجليه بخنصره، يعني بالخنصر هكذا، والأظهر أنه خنصر اليسرى لأن هذا للتنظيف كما تقدم. إذن يدخل خنصره بين أصابع رجليه، هذا الدلك مستحب، لكن إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فرض، وأما هذا الدلك فإن هذا الدلك مستحب، فهو من الإسباغ المستحب. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، المبالغة بأن يجذب الماء إلى أعلى أنفه، هذا واجب، هذا واجب، فكونه يجذب الماء إلى أعلى أنفه هذا مستحب. وأما إدخال الماء، يعني جذب الماء إلى باطن الأنف، فهذا واجب، وأما جذبه إلى أعلى، يعني بأن يوصله إلى أعلى، فهذا مستحب. إذن المبالغة مستحبة، والمبالغة أن يجذب الماء إلى أعلى أنفه، هذه مبالغة مستحبة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فينهى الصائم عن المبالغة لئلا يصل ذلك إلى جوفه، يعني لئلا يدخل الماء إلى جوفه فيفطر بذلك. إذن جذب الماء إلى باطن الأنف هذا واجب، وأما جذبه إلى أعلى الأنف فهو مستحب. والمبالغة في المضمضة أن يحرك الماء إلى أقاصي فمه، هذه مبالغة في المضمضة. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله عنه أن إذا توضأت فمضمض، هذا حديث صحيح، وبه استدل الحنابلة خلافا للجمهور على أن المضمضة من فروض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: إذا توضأت فمضمض، والأمر للوجوب. وكذلك الاستنشاق، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل، والأمر للوجوب. إذن هذا الحديث المتفق عليه فيه الأمر بالاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وحديث أبي داود فيه الأمر بالمضمضة. قالوا: ولأن المضمضة والاستنشاق لهما تعلق بالفم والأنف، والفم والأنف من الوجه، والله جل وعلا يقول: فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه الفم والأنف. قالوا: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام البتة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وأما حديث توضأ كما أمرك الله في سنن أبي داود، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمر الله بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد تمضمض واستنشق، ولم يصح عنه في حديث البتة أنه عليه الصلاة والسلام ترك المضمضة والاستنشاق. ولذا فالصواب أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح لطرقه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، لكن جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التخليل كما في حديث عثمان الذي تقدم. ولذا فإن الصحيح ما اختاره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وأن التخليل لا يداوم عليه، يعني كان يخلل أحيانا لم يكن عليه الصلاة والسلام يداوم على التخليل، لأن هذا لم يجئ في حديث عثمان ولا في حديث زيد ولا في حديث عبد الله بن زيد. وعلى ذلك فيخلل أحيانا ويترك أحيانا. وقد جاء في أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. إذن يأخذ هكذا بيده من الماء غرفة فيخلل به لحيته. اللحية إن كانت كثيفة فيجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها أحيانا. وإذا كانت اللحية خفيفة، يعني يرى منها لون الجلد، فهذه يجب غسلها. إذا كانت اللحية خفيفة فيجب غسلها. وهل يجب غسل ما استرسل من اللحية؟ إذا كانت اللحية مثلا تضرب على صدره، فهل نقول يجب عليه أن يغسلها، أن يغسل ظاهرها؟ الجواب: نعم يجب. فإن قال قائل: في المسح على الرأس إنما يمسح الشعر الذي يكون إلى حد الرأس، والذي يسترسل لا يمسح، يعني هذا الذي له شعر طويل، أو المرأة التي لها قرنان عندما تمسح على رأسها فتمسح هكذا بالشعر الذي يحيط على الرأس، لا يشرع أن يمسح ما استرسل منه، يعني مما ينزل على الرقبة. فلماذا يكون الغسل للحية المسترسلة واجبا ولا يشرع مسح ما استرسل من الرأس؟ فالجواب: أن الرأس ما ترأس وعلى، وهذا الشعر الذي نزل ليس من الرأس، لأن الرأس ما ترأس. وأما اللحية الطويلة فإنها من الوجه، لأن الوجه هو الذي يواجه به، واللحية الطويلة يواجه، يعني ما استرسل من اللحية فإنه يواجه به. وعلى ذلك فيجب غسل اللحية الكثيفة وإن طالت. وأما الشعر الذي يحيط بالرأس فهو الذي يمسح، لا ما استرسل منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح، وفيه استحباب ترك الإسراف في الماء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد كما في الصحيحين. وأهل العلم على كراهية الإسراف بالماء، وهذا بالإجماع، حتى ولو كنت على نهر جار، فالمشروع هو ترك الإسراف في الماء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. نعم، هذا هو المحفوظ. فالحديث الأول الذي رواه البيهقي جاء بالسند نفسه في صحيح مسلم بلفظ آخر. فحديث البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني يأخذ للأذنين ماء آخر، وأخذ بهذا الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره المجد ابن تيمية أيضا، أن المستحب له أن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح رأسه به، لا يستحب له أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، لأن هذه الرواية التي في البيهقي معلة شاذة. وأما المحفوظ فهو الحديث الذي جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بغير ماء كان في يديه، مسح عليه الصلاة والسلام برأسه بماء غير فضل يديه، لأن الرأس عضو آخر، فاستحب أن يأخذ له ماء جديدا، استحب له أن يأخذ له ماء جديدا. إذن الذي يترجح أن الأذن تمسح بالماء الذي يكون عالقا باليد من مسح بقية الرأس. وتقدم لكم ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وأدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وعلى ذلك فالمستحب أن لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه فضيلة الوضوء، وأن هذه الأمة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، والغرة هي البياض الذي يكون في أعلى الوجه في الناصية، وأما التحجيل فهو البياض الذي يكون في القدمين، البياض الذي يكون في القدمين. فتأتي هذه الأمة يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا الحديث لا يدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وإنما يدل على أن الذي من خصائصهم هذا الفضل، وأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن خصائص هذه الأمة أن يكونوا غرا محجلين من آثار الوضوء. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكم سيمة ليست لغيركم من الناس، في حديث الحوض قال: تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. لكن الوضوء نفسه ليس من خصائص هذه الأمة، ولذا هذا هو أصح القولين. ولذا جاء في حديث جريج الراهب في البخاري لما اتهم بذلك الولد وفيه أنه توضأ ثم صلى فقال للغلام من أبوك؟ قال الراعي، وفيه أنه توضأ. وفي مسند الإمام أحمد أن زوج إبراهيم سارة أو سارة رضي الله عنها لما قرب إليها الملك جعلت تتوضأ وتصلي، جعلت تتوضأ وتصلي. فعلى ذلك الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، لكن الذي من خصائصهم أنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم. وهل يؤخذ من هذا الحديث استحباب إطالة الغرة، استحباب إطالة التحجيل؟ يعني هل يؤخذ من ذلك أنه يستحب له أن يزيد في العضو على القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل يديه حتى يكاد أن يصل إلى المنكبين أو يصل إلى المنكبين، ويغسل رجليه حتى يكاد أن يبلغ الركبتين أو يصل إلى الركبتين، هل يستحب ذلك؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يستحب. واستدلوا بهذا الحديث وفي آخره فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الراوي لهذا الحديث كان يغسل يديه حتى يكاد أن يبلغ المنكبين ويغسل رجليه حتى يرتفع في الساقين. وعلى ذلك فقالوا إن المستحب له أن يطيل في غرته حتى يرتفع في الساقين في القدمين وحتى يبلغ المنكبين أو يكاد أن يبلغ المنكبين في اليدين. والقول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم ورواية عن أحمد أن ذلك لا يستحب، أن ذلك لا يستحب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى ارتفع حتى شرع في العضد، يعني مجرد ما يشرع هكذا في العضد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن تشرع في العضد من أجل أن تتأكد أن الماء قد أحاط بالمرفقين. أنه غسل يديه حتى شرع في العضد وغسل رجليه حتى شرع في الساق، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل هكذا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالغ حتى يصل إلى المنكبين ولا يبالغ حتى يصل إلى الركبتين. قالوا وأما حديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فهو مدرج من كلام أبي هريرة كما قرر هذا الحافظ ابن حجر وغيره، فقد جاء هذا عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر هذه الجملة، ولم يجي من حديث أبي هريرة إلا من حديث نعيم المجمر في روايته، وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة لم يذكر هذه الجملة. إذن الذي يترجح أن هذه الإطالة لا تستحب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم. توقف عند هذا القدر. توقف. طيب. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.